الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنواصل فعاليات هذه الدورة المباركة والمقامة في مسجد السنة والجماعة بحي السعادة ملح نواكشوط موريتانيا مع فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله ورعاه. وهذا هو مجلسنا الثاني من التعليقات الماتعات على منهج ودراسات آيات الأسماء والصفات لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي آب والخطور الجكني رحمه الله تعالى في اليوم الثامن عشر من ربيع الأول 1440 هجرية. الآن نحيل الكلام لفضيلة شيخنا فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تحدثت أمس في المجلس الأول عن شيء من مقالات المتكلمين وبينت أصل مقالتهم التي منها كان ما كان من التعطيل والتأويل لصفات الله عز وجل، وبينت كذلك أصل قول الفلاسفة والذي بسببه كفروا وخرجوا عن الإسلام إن كان منهم من يظهر الإسلام في أول أمره نحو الفارابي وابن سينا. وقد يكون في الكلام شيء من الغرابة والصعوبة خاصة على من يعني لم يمر به هذا من قبل، ولكن اضطررنا إلى بيان شيء من هذا لأنه به ندرك بطلان منهج هؤلاء، وخاصة لمن يعني ابتلي بدراسة بعض مناهجهم في الكليات والجامعات الرسمية أو في حلق العلم التي قد تعقد في بعض البلاد. فنحن نعلم أنه للأسف ابتليت جل بلاد الإسلام ما عدا الدولة السعودية، أنه صار مذهب الأشاعرة ومذاهب المتكلمين عامة هي التي لها الأولوية وهي التي تدرس رسميا، و يقال للطلاب إن هذا هو منهج أهل الحق. فهؤلاء الذين ابتلوا بهذا إن لم يدركوا ضلال هذه المذاهب بعضهم للأسف يفتنوا بما يريد هؤلاء من شبهات على صحة ما ذهبوا إليه. ونحن إذ تعرضنا لشرح هذه المحاضرة للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، فهو الذي بين أو أشار بشيء من الإيجاز إلى انحراف بعض هذه المقالات، لكنه بلا شك لم يكن المقام يتسع له نظرا لأنها كانت محاضرة واحدة أن يبين أصل مقالات هؤلاء وأن يعني يبطل هذه المقالات بشيء من التفصيل، وإن كان أبطلها ولكن بشيء من الإجمال، أو يعني ليس التفصيل له الذي تتسع له مثل هذه المحاضرة. فوجب علينا ونحن نشرح محاضرته أن نفصل وأن نبين، وهذا لتستبين سبيل المجرمين. فرجاء الصبر ومحاولة الفهم. ونحن قد تكلمنا أمس عما يسمى بالجوهر الفرد، والذي يعد أصلا أي نظريته ونظرية الجوهر الفرد تعد أصلا عند كافة المتكلمين، و ومرتبطة بنظرية حدوث العالم، ومقالات المتكلمين جميعا إنما تنبع من هاتين النظريتين، نظرية الجوهر الفرد ونظرية حدوث العالم. وقد ذكرت أنه أن المتكلمين قسموا الموجود إلى قسمين، موجود متحيز وموجود غير متحيز. والموجود الغير متحيز أيضا جعلوه على قسمين. أما الموجود المتحيز فهو الجسم، فهو إما أن يكون جسما والمركب من جزئيات صغيرة كما ذكرت، أو أن يكون غير مركب من جزئيات وإنما هو لا يقبل القسمة وهو الجوهر الفرد. هنا عرفنا موقع الجوهر الفرد في تقسيمات المتكلمين، أنه يدخل تحت الموجود المتحيز أي الذي له حيز. فإما أن يكون جسما أي مركبا من جزئيات، وإما أن يكون على تقسيمهم وسوف يأتي إبطال هذا الفهم السقيم إن شاء الله، وإما أن يكون أصغر جزء عندهم الذي لا يقبل الانقسام عندهم، يعني إليه يكون المتناهى في القسمة هو ما سموه بالجوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسام، هذا هو الجوهر الفرد. وسوف يأتي لماذا هم قالوا ذلك أو ما ارتباط ذلك بنظرية حدوث العالم والتي عن طريقه ما أثبتوا الخالق. هم أرادوا بهذه النظرية وبهاتين النظريتين أن يتوصلوا إلى إثبات وجود الرب، هكذا صور لهم الشيطان. وأما الموجود الغير متحيز أي الذي لا يشغل قدرا من الفراغ، يعني ليس له وجود حقيقي، فهذا أيضا على قسمين عندهم، إما أن يكون محتاجا في وجوده إلى جسم يقوم به وهذا الذي يسمى بالعرض نحو اللون والصوت والحركة والسكون، هذه أعراض. نعم. والقسم الثاني وغير محتاج في وجوده إلى جسم يقوم به وهذا هو الله عنده. هذا وتعريفهم لذات الرب، أنه غير محتاج في وجوده إلى جسم يقوم به فجعلوه قصيم العرض. وكما أشار إلى تعريفات هذه الاصطلاحات أو ذكرها أحد المتقدمين من أئمة الكلام هو أبو جعفر محمد بن أحمد السناني المتوفى في العام 44 بعد 400، كان قبل أبي حامد الغزالي وقبل يعني بعض مشاهير المتكلمين، وكتابه هذا يعتبر من الكتب الأولى التي صنفت في وقت مبكر في بيان أصول المتكلمين، وقد طبعته دار تسمى بدار الضياء والتي صارت متخصصة في محاولة إخراج أصول المتكلمين إلى حيز الطباعة منذ سنوات إحياء لها، وهي للأسف في الكويت، اسمها دار الضياء. حصلت من عندهم في معرض القاهرة الكتاب منذ سنوات على بعض هذه الأصول، منها هذا الكتاب والذي سماه صاحبه البيان عن أصول الإيمان والكشف عن تمويهات أهل الطغيان. قال في فصل في الموجودات، نحن بلا شك إذا أردنا أن نرد على أهل البدع فعلينا أن نرد عليهم من أصولهم، هذه طريقة العلماء قديما وحديثا، وتظهر جلية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يأتي بنقولات من كتب هؤلاء ثم يبطلها، وبهذا ظهر الحق، ظهر الحق على يد شيخ الإسلام وعلى يد من كان قبله من أئمة السلف الصالح، حيث يأتون بكلام هؤلاء الذي أصلوه في مصنفاتهم ثم يردون عليه، فيكون الرد دامغا. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العالم المحقق في ردوده، أنه يأتي بكلام الخصم من مصدره الأصيل، من أصوله، لا يأتي به عن طريق واسطة إلا إن عجز أن يصل إلى أصوله التي منها استقى غيره. نعم. الشاهد يعني قال، هذا هو السمناني أبو جعفر في فصل في الموجودات، قال: وأما الموجودات فإنها تنقسم إلى قسمين، قديم ومحدث. ومعنى القديم هو المتقدم على غيره تقدما طويلا على وجه المبالغة، وندع هذا لما نتعرض للصفات السلبية. إنما الذي أريده الآن هو ما ذكره في معنى الجسم ومعنى الجوهر، حيث قال: والمحدثات كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فجوهر منفرد بنفسه، وجسم مؤلف، وعرض قائم بالجواهر والأجسام، كما أشرنا. قال: في حقيقة الجوهر هو الشاغل للحيز، هو الجزء الذي لا يتجزأ، هو الذي يحمل من كل جنس من الأعراض عرضا واحدا، هكذا عرف الجوهر، الجوهر الفرد. قال: والدليل على أن الجزء هو الذي هو أقل القليل لا يتجزأ خلافا للملحدة والنظام، يشير إلى إبراهيم بن سيار ابن هاني النظام الذي كان من أئمة المعتزلة، هم في هذا يردون على المعتزلة من الأشاعرة. قال: وأنه لو كان في الذرة من الأجزاء والأنصاف والأبعاد ما لا نهاية له ولا ينقسم أبدا لم يكن الفيل والجبل أكبر من الذرة، لأنه إذا كان لا نهاية لأجزاء كل واحد منهما إنه لا يجب أن يكون أحدهما أكبر من الآخر. وفي علمنا بأن الفيل أكبر من الذرة دليل على أن الجزء لا يتجزأ، كلام طبعا صفصطة، وسوف يأتي إبطال هذا كلام العلماء، هذا كلام باطل في مسألة أنه يعني يجب أن تتناهى الأشياء إلى جزء لا ينقسم. ثم قال: في حقيقة الجسم هو المؤلف أي من جواهر، وأقل الأجسام إنما هو جوهران إذا تألف، يعني إذا جئت بجوهر فرد الذي لا ينقسم مع جوهر فرد آخر لا ينقسم، هذا أقل أو أصغر جسم عند المتكلمين. طيب. ثم ذكر فصلا في العرض، فقال: وحقيقة العرض في اللغة هو ما يقرب زواله وفناؤه. قال الله تعالى في وصف الكفار حين أضلهم العذاب وظنوا أنه سحاب يقرب زواله، قالوا: هذا عارض ممطرنا. وقال تعالى في صفة الدنيا لما كان عاقبتها إلى الزوال والفناء: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ويقال: عرض لفلان مرض، وعرض له عارض، يعني أنه يقرب زواله. وهذا من جهة التعريف اللغوي للعرض صحيح، ليس الإشكال في مسألة معنى الاصطلاح، الإشكال في بناء عقيدة لم يتكلم بها الرسل والأنبياء، بل أن تجعل هي الأصل والأصيل في إثبات وجود الله بدون أدلة، وبل على تخليط وتشويش وتهويل. قال وأما في مواضعة المتكلمين فهو ما لا يصح بقاؤه وقتين، لأنه أسرع الأشياء عدما وزوالا، هكذا عرفوا العرض، أنه لا يصح بقاؤه وقتين، يعني يجب أن يزول إن كان في وقت ففي الوقت الآخر يجب أن يزول. نعم طيب، هذا ما ذكره المتكلمون أو خلاصة ما ذكروه في تعريف الجسم والجوهر الفرد والعرض. طيب، كيف نبطل هذا الفهم؟ نقرأ بعض ما ذكره العلماء في إبطال نظرية الجوهر الفرد عند المتكلمين. طيب، أولا نقرأ ما قاله أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث، والذي نقله عنه أيضا قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة. نعم، نقرأ من أول هنا. قال أبو المظفر قال أبو المظفر السمعاني وقد علمنا أن النبي لم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر، وذكر ماهيتهما، ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه، لا في طريق تواتر ولا آحاد. فعلمنا أنهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم، وأن هذا طريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح، ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم. وقال الخطابي وقد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم في أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها، إذ لا يمكن أحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أصحابه من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه، لا من طريق تواتر ولا آحاد. علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقتهم، ولو كان في الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام والجدال لعدوا في جملة المتكلمين، ولنقل إلينا أسماء متكلميهم كما نقل أسماء ولنقل إلينا أسماء متكلميهم كما نقل أسماء فقهائهم وقرائهم، ولنقل إلينا أسماء متكلميهم كما نقل أسماء فقهائهم وقرائهم وزهادهم. فلما لم يظهر ذلك دل على أنه لم يكن لهذا الكلام عندهم أصل. وقال أبو الوفاء نريد قبل أن نقرأ كلاما لشيخ الإسلام في إبطال نظرية الجوهر الفرد أن نذكر وجه الاستدلال بالجوهر الفرد على حدوث العالم. هناك بحث صنف في هذا، وهو الذي سمي بنظرية الجوهر الفرد عند المتكلمين، قام به أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية، فقال إن غرض المتكلمين من إثبات الجوهر الفرد هو إثبات حدوث العالم بزعمهم. لماذا؟ يعني ما هي العلاقة؟ وذلك أن القول بوجود أجزاء غير متناهية يلزم منه القول بقدم العالم. فالعالم إذا لم ينتهي في القسمة إلى أجزاء لا تتجزأ وهي الجوهر الفرد لم يكن له أول، بل هو قديم غير محدث. يعني اتخذوا نظرية الجوهر الفرد وسيلة في الرد على الفلاسفة، فردوا باطلا بباطل. لماذا؟ لأن الفلاسفة كما أشرنا أمس فيما نقلناه من كلام الشهرستاني في الأقدام، كتاب الأقدام في علم الكلام، بيّن أن الفلاسفة ومنهم الفارابي وابن سينا وفلاسفة اليونان والإغريق إنما قالوا بقدم العالم. كيف؟ لأنه قالوا إن واجب الوجود يجب أن يصدر عنه ممكن الوجود، وهو العقل الأول أو العلة الأولى أو العقل الفعال الذي منه صدرت كل المخلوقات واحد تلو الآخر. واختلفوا في مسألة كيفية صدور أو توالي المخلوقات من ممكن الوجود الذي هو العلة الأولى، وجعلوا ارتباط العلة الأولى بواجب الوجود الذي هو الرب عندهم أمر لا ينفك. يعني لما وجد واجب الوجود أي الرب كانت معه تلقائيا العلة الأولى، فصارت هذه العلة الأولى التي صدرت من المخلوقات عندهم قديمة أو لها أولية مع أولية الرب. هكذا قال. ومنها كانت السماوات والأرض بعد ذلك، أي صدرت من العلة الأولى، هي علة تليها علل أخرى هي المخلوقات. فأراد المتكلمون الذين نبخوا في الإسلام أن يردوا على هؤلاء الفلاسفة وأن يبطلوا قولهم في إذ بهم يأتون بباطل آخر لم يأتي به الرسل والأنبياء في إبطال قول الفلاسفة. فاخترعوا نظرية الجوهر الفرد هذه بأن قالوا إن الأجزاء أو الأجسام يجب أن تتناهى إلى جزء لا ينقسم، وهو الذي سموه بالجوهر الفرد. وبهذا نبطل قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، حيث إن هذا الجوهر الفرد الذي لا ينقسم لا يمكن أن يكون قديما أو أن يتناهى إلى شيء لا أول له، بل له أول لا يجب. فقالوا هذا الجوهر الفرد له بداية، وبالتالي هو لا يتناهى إلى شيء لا أول له. فبهذا زعموا أن هذا دليل على حدوث العالم، أين العالم محدثا مخلوقا ليس كما قال الفلاسفة أن له أولية مع أولية الرب. وهذا الجوهر الفرد والذي يمثل هذا، فلذلك قالوا كما قال هنا: فالعالم إذا لم ينتهي في القسمة إلى أجزاء لا تتجزأ لم يكن لها أول، بل هو قديم غير محدث. طيب، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقل هنا في بيان تلبيس الجهمية: وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية المعتزلة ومن وافقهم الذي بنوا عليه هذا هو مسألة الجوهر الفرد، فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع وبأنه خلق السماوات والأرض وبأنه يقيم القيامة ويبعث الناس من القبور لا يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد، فجعله أصلا للإيمان بالله واليوم الآخر. طيب، وقال شيخ الإسلام في موطن آخر: وقال شيخ الإسلام: قلت والكلام في ذلك من وجهين، أحدهما أننا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين لم يبنوا شيئا من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفردي ولا انتفائه، مسألة واحدة من مسائل الدين، ولا ربطوا بذلك حكما علميا ولا عمليا، فدعوى المدعي أن بناء أصل الإيمان بالله واليوم الآخر على ذلك يضاهي دعوى المدعي أن ما بينوه من الإيمان واليوم الآخر ليس هو على ما بينوه، بل إما أنهم ما كانوا يعلمون الحق أو يجوزون الكذب في هذا الباب لمصلحة الجمهور، كما يقول نحو ذلك من يقوله من المنافقين من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من الباطنية، فإنهم إذا أثبتوا من أصول الدين ما يعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول الدين لزم قطعا تغيير الدين وتبديله، وبهذا زاد أهل هذا الفن في الدين ونقصوا منه علما وعملا، وإذا كان كذلك لم يكن الخوض في هذه المسألة مما يبنى الدين عليه، بل مسألة من مسائل الأمور الطبيعية كالقول في غيرها من أحكام الأجسام الكلية. الوجه الثاني: دعواهم أن هذا قول المسلمين أو قول جمهور متكلم المسلمين، ومن المعلوم أن هذا إنما قاله أبو الهذيل العلاف ومن اتبعه من متكلم المعتزلة والذين أخذوا ذلك عنهم، وقد نفى الجوهر الفرد من أئمة المتكلمين من ليسوا دون من أثبته، بل الأئمة فيهم أكثر من الأئمة في أولئك. والمذهب الحق في هذه المسألة هو مذهب السلف المبني على السمع والعقل معا، فهم مخالفون للمتكلمين الذين يرون أن الجسم يقبل القسمة حتى يقف عند جزء لا يتجزأ لا يمكنه أن ينقسم بعده كما سبق بيانه، ومخالفون للفلاسفة الذين يزعمون أن الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية. يقول شيخ الإسلام: تنازع الناس في الجسم هل يقبل القسمة إلى غاية محدودة هي الجوهر الفرد، أو يقبل القسمة إلى غير غاية، أو يقبل القسمة إلى غاية من غير إثبات الجوهر الفرد على ثلاثة أقوال، والثالث هو الصواب، فإن إثبات الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة باطل بوجوه كثيرة، إذ ما من موجود إلا ويتميز منه شيء عن شيء، وإثبات قسامات لا تتناهى فيما هو محصور بين حاصرين ممتنع لامتناع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى وامتناع انحصاره فيه، فالجسم قابل للانقسام إلى أن تصل أجزاؤه إلى غاية في الصغر، ثم بعد ذلك يستحيل أن يتحول إلى مادة أخرى على خلاف ما كان عليه الجسم الأول، وهذا القول هو الذي يوافق النصوص. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال تعالى مخاطبا زكريا عليه السلام: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فبين تعالى أنه خلق الناس من عدم وليس من جواهر فردة كما زعم بعض المتكلمين، كما بين تعالى استحالة الشيء إلى شيء آخر، فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فهنا استحال الشجر الأخضر إلى نار تتوقد، كما استحال الماء المهين إلى بشر كامل الخلقة، قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والأمثلة كثيرة. قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن كلا المذهبين باطل، والصواب ما قاله من قاله من الطائفة الثالثة المخالفة للطائفتين، أن الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها فإنها تستحيل، كما هو موجود في أجزاء الماء إذا تصغر، فإنه يستحيل هواء أو ترابا، فلا يبقى موجود ممتنع عن القسمة كما يقوله المثبتون له. فإن هذا باطل بما ذكره النفاة من أنه لا بد أن يتميز جانب له عن جانبه، ولا يكون قابلا للقسمة إلى غير نهاية، فإن هذا أبطل من الأول. وقال رحمه الله تعالى: والحق يشهدون إحداث الله والخلق يشهدون إحداث الله لما يحدثه وإفناؤه لما يفنيه، كالمني الذي استحال وفني وتلاشى وأحدث منه هذا الإنسان، وكالحبة التي فنيت واستحالت وأحدث منها الزرع، وكالهواء الذي استحال وفني وحدث منه النار أو الماء، وكالنار التي استحالت وحدث منها الدخان. فهو سبحانه دائما يحدث ما يحدثه ويكونه ويفني ما يفنيه ويعدمه، والإنسان إذا مات وصار ترابا فني وعدم، وكذلك سائر ما على الأرض، كما قال تعالى: كل من عليها فان، ثم يعيده من التراب كما خلقه ابتداء من التراب، ويخلقه خلقا جديدا. ولكن للنشأة الثانية أحكام وصفات ليست للأولى، فمعرفة الإنسان بالخلق الأول وما يخلقه من بني آدم وغيرهم من الحيوان، وما يخلقه من الشجر والنبات والثمار، وما يخلقه من السحاب والمطر وغير ذلك، هو أصل المعرفة بالخلق والبعث والمبدأ والمعاد. نعم، هكذا كلام الحق عليه نور. ألخص ما استمعنا إليه من كلام شيخ الإسلام حتى يستبين الأمر عند من لم يفهم. فأقول: بيّن الشيخ الإسلام أن هناك ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة الفلاسفة، والطائفة الثانية طائفة المتكلمين الذين ينسبون إلى الإسلام، والطائفة الثالثة طائفة أهل الحق، هم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. فأما الطائفة الأولى وهي طائفة الفلاسفة، قالوا إن الأجسام تنقسم وتتجزأ إلى ما لا نهاية، ومن هنا كان تسلسل الحوادث عندهم، ومن هنا كان ما يسمى بقدم العالم كما بينا من قبل. والمتكلمون قالوا لا، ردا على الفلاسفة، فردوا غلوان بغلو آخر، فقالوا لا، بل الأجسام أو الأشياء تنقسم إلى أن تصل إلى جزء لا ينقسم، وهو الجوهر الفرد، إبطالا منهم لقول الفلاسفة بقدم العالم، واستدلالا على حدوث العالم بهذه النظرية. فجاء أهل الحق، هم أهل الحديث، أهل الأثر، السلف الصالح ومن صار على طريقهم، فأبطلوا كلا القولين، وبينوا فسادهما نقلا وعقلا، كما قام بهذا شيخ الإسلام في الكلام السابق. فقالوا لا يمكن عقلا وواقعا أن تتناهى الأشياء إلى شيء لا ينقسم، وكذلك لا يمكن عقلا أن تتناهى إلى جزء واحد إلى جزء أن تتناهى إلى ما لا نهاية له. يعني لا يمكن أن تتناهى الأجسام إلى جزء واحد لا ينقسم، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن تتناهى أن لا تتناهى وأن تظل في انقسام مستمر لا نهاية له. كلاهما باطل عقلا. وضرب مثالا واقعا أو أمثلة واقعة. فهذه الحبة في الأرض التي يضعها الزارع في الأرض تنقسم، ولكن ويحدث فيها تحول، لكن هل هي تظل في انقسام لا نهاية له، أم تصل إلى جزء لا ينقسم، لا هذا ولا ذاك، بل هي يحدث فيها انقسام ثم تتحول إلى شيء آخر، وهو الزرع الذي يبرز فوق وجه الأرض. يخلق الله من هذه الحبة فاكهة وخضرا وزرعا. وكذلك مني الإنسان، مني الرجل يستحيل إلى شيء آخر وهو المخلوق. لما يوضع مني الرجل في فرج المرأة يتحول بقدرة الله عز وجل إلى جنين في بطن الأم وفي بطن المرأة. فهل المني هذا ظل ينقسم أو حتى تلاشى أو حتى لم يبقى منه إلا جزء الذي يسموه بالجوهر فرد لا ينقسم، أم أو ظل في انقسام وتجزؤ إلى ما لا نهاية؟ ولا هذا ولا ذاك، بل مصيره التحول، أن يتحول إلى شيء آخر بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إبطال لأقوال الفلاسفة وأقوال المتكلمين، وبيان لما كان عليه الرسل والأنبياء فيما نقلوه عن ربهم فيما أوحى به إليهم. نعم. ومن هنا ندرك ضلال من يعمل عقله دون استناد إلى الوحي، يضل كما قيل استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. هذا الذي فعله المتكلمون، اعتقدوا أمرا معينا ثم أرادوا أن يستدلوا عليه فضلوا وانحرفوا. طيب تفضل أكمل. ها أنا تفضل. قال العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه: تعريف صفة المعنى عند المتكلمين. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها بكتاب الله. إنكار المعتزلة لصفات المعاني: وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة، وأثبتوا أحكامها فقالوا: هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، إلى آخر ذلك. ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، وهو مذهب كل العقلاء، وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. يعني الشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا الفرق بين قول المتكلمين الأشاعرة وقول المعتزلة، وكلاهما باطل. فالمعتزلة أثبتوا لله صفات المجردة عن المعاني، يعني يسمع لكن بلا سمع، يبصر بلا بصر، يقدر بلا قدرة، يعلم بلا علم. هذا أمر يعني معلوم بطلانه بالضرورة من أصحاب العقول السليمة والفطر السوية. كيف يكون عالما بلا علم؟ طب ما هو وجه الشبهة عند المعتزلة؟ يعني لماذا قالوا هذا؟ لأنهم صور لهم أنهم إذا أثبتوا معاني الصفات فقد أثبتوا عدة قدماء، وبهذا لا تكون هناك أولية للرب، اعتبروا كأن الصفات منفصلة عن ذات الرب، ليست قائمة بالذات. فقالوا نحن لو أثبتنا الصفات بمعانيها فقد أثبتنا عدة آلهة. هذا كلام غريب، لكن هكذا صور لهم الشيطان. فقالوا نحن يجب أن ننفي معاني هذه الصفات كي نثبت أولية الرب ووحدانيته، يعني غرضهم الوصول إلى إثبات وحدانية الله وأوليته. فسلكوا هذا المسلك الغريب الشاذ، فجاء الأشاعرة وأرادوا أن يفصلوا كلام المعتزلة فأبطلوا باطلا بباطل كما صنعوا مع الفلاسفة. فقالوا لا، نعم، فقالوا نحن إنما نثبت معاني بعض الصفات فقط التي سموها بصفات المعاني، والتي عدوها سبع صفات. هناك اختلاف بينهم في إثبات صفة ثامنة هي صفة الإدراك. والماتريدية وافقوهم في السبع صفات وأثبتوا صفة ثامنة سموها بصفة التكوين، بل جعلوا كما سوف يتبين ذلك صفة التكوين هي التي إليها مرجع صفات المعاني كلها. كلام معقد يعني لا تقبله الفطر السليمة ويتعب القلب، ولكن الله المسلمين مبتلين به للأسف. فما هي صفات المعاني التي أثبتها الأشاعرة تحت دعوة تنزيه الله، وتحت دعوة أنهم بهذا خلفوا المعتزلة بإثبات المعاني والتي أنكرها المعتزلة؟ نعم، يعني نبين هذا إن شاء الله فيما يلي. تفضل. كلام الشيخ رحمه الله على صفات المعاني عند المتكلمين، فإذا عرفتم هذا فنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها، فنقول وصفوا الله بالقدرة وأثبتوا له القدرة، والله عز وجل يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع بأنه جل وعلا متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للخالق جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوق قدرة حقيقية مناسبة لحالهم، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق ما بين من المنافات والمخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بونا بذلك. وصف نفسه سبحانه وتعالى بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه، قال إن الله سميع بصير، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله عز وجل سمع وبصر حقيقيان لائقان بكماله وجلاله، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله من فقر من فقره وفنائه وعجزه. وبين وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف عز وجل نفسه بالحياة قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: هو الحي لا إله إلا هو، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ووصف بعض المخلوقين أيضا بالحياة قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله عز وجل صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وذلك بون شاسع بين الخالق والمخلوق، بين الخالق وخلقه. وصف عز وجل نفسه بالإرادة قال: فعال لما يريد، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ووصف بعض المخلوقين بالإرادة قال: تريدون عرض الدنيا، وقال: إن يريدون إلا فرارا، وقال: يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين إرادة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعلم قال: والله بكل شيء عليم، وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ووصف بعض المخلوقين بالعلم قال: وبشرناه بغلام عليم، وقال: وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء، كما أن للمخلوقين علما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين علم الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالكلام قال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله. ووصف بعض المخلوقين بالكلام قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقال: وتكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق جل وعلا كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين كلام الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني. نظرتم ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، وأن صفات المخلوقين حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم. وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. في هذا الكلام ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة، ولكنه ذكر الوجه الصحيح في الإيمان بها ليس على ما ذكره الأشاعرة. نعم. فالصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة وتأولوا ما عداها، هي عندهم صفات وجودية أثبتوا بها كمالا للرب يتعلق أو تتعلق بذات الرب، أي قائمة بذات الرب، وما عداها تأولوه أو جعلوه من الحوادث التي لا تقوم بذات الرب، ومن ثم حرفوا معناه أو تأولوه تحت دعوة تنزيه الله عن الحوادث. كيف؟ هم أثبتوا هذه السبع الصفات طبعا، وهي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام. وفي إثباتهم لهذه الصفات أتوا ببدع في بيان معناها، يعني حتى هذه الصفات السبعة التي أثبتوها لذات الله لم يثبتوها على الوجه الصحيح، بل أدخلوا عقولهم في بيان معناها فوقعوا أيضا في مخالفات. فمن هذا ما قالوه في بيان صفة العلم، قالوا هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى، إلى هذا كلام حقنا. ثم قالوا في بيان معنى العلم، أي علم الله، بها تنكشف له جميع الأمور، سواء كانت واجبة أو جائزة أو مستحيلة، وسواء كانت ماضية أو حاضرة أو مستقبلة، انكشافا تاما لا يسبقه كفاء أو جهل. طب ما الحاجة إلى هذه الصفصطة؟ ألا يكفيهم قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم في إثبات علم الله؟ هذه صفصطة جرتهم إلى أمور أخرى. فقالوا يعني في بيان صفة البصر أو السمع التي محاولين أن يفرقوا بينها وبين صفة العلم، قالوا ماذا؟ قالوا صفة السمع، سمع الله صفة من صفاته الوجودية الأزلية القائمة بذاته تعالى، طيب تنكشف بها له جميع الأصوات الموجودات انكشافا تاما يغاير الانكشاف بصفتي العلم والبصر، ليست بأذن أو آلة كسمع المخلوقات تعالى الله عن ذلك. وقالوا في صفة البصر هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف بها له جميع المشاهدات الموجودة، وهي ليست بجارحة وحاسة كبصر المخلوقات، لأن الله منزه عن ذلك. من أين لهم هذه التعريفات؟ هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قالها الصحابة؟ هل فكر فيها أو يعني دار حولها السلف الصالح؟ من أين أتوا بهذا؟ أتوا بهذا من عقولهم أفهمهم المحدود السقيم لمعاني الصفات. يعني أثبتوا أشياء لا دليل لهم عليها، ونفوا أشياء لا دليل لهم على نفيها، وبينوا شيئا من كيفية الصفة ولا علم لهم بهذه الكيفية. يعني في هذا الكلام يدورون حول الكلام في كيفية الصفات، وهذا أمر لا قدرة للبشر عليه أن يبلغوا كنها صفات الله وكيفيتها. هم بهذا وقعوا فيما هو أشد تحت دعوة التأويل والتنزيه، تحت دعوة التنزيه والتقديس لله، أنهم أدخلوا عقولهم في بيان معان وكيفيات للصفات هم لا دليل لهم عليها ولا معرفة لهم بحدودها، فدخلوا في صفصطة هي تشبه صفصطة الفلاسفة لديهم، ردوا عليهم. ومما حرفوه في صفة الكلام التي هم في الظاهر أثبتوها ردا على المعتزلة أنهم جعلوا الكلام كلام الله ليس كلاما حقيقيا كما هو في ظاهر النصوص، بل أيضا فسروه بمعنى من عندهم هم تحت دعوة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، فقالوا نعم الله عز وجل يتكلم، نحن لا نخالف بذلك، ولكن كلامه كلام نفسي ليس كلاما بصوت وحرف مسموع. انظروا إلى هذه الصفصطة فقالوا أي الأشاعرة إن الكلام النفسي هو المعاني التي تكون في النفس وغير العلم، يعني ميزوا عن العلم لأن العلم صفة انكشاف وغير الإرادة لأنها صفة تخصيص، وهذا الكلام النفسي هو القديم هو الذي قام بذات الرب، يعني جعلوا الكلام القائم بذات الرب كلاما نفسيا ولم يتكلم به حقيقة. ثم قالوا هناك الكلام اللفظي والعبارات التي تدل على ما في النفس، وهذا النوع حادث يعني مخلوق، فعادوا إلى قول المعتزلة من حيث أرادوا أن يردوا عليهم، ولكن المعتزلة خالفوهم في ماذا؟ أنهم جعلوا كلام الرب مخلوقا قائما في ذات الأخرى، فقالوا لما كلم الله موسى إنما خلق حروفا بصوت مسموع في شجرة هي التي كلمت موسى، فجعلوا كلام الرب أي المعتزلة مخلوقا قائما في ذات الأخرى. والأشاعرة جعلوا كلام الرب اللي هو القائم بذاته كلاما نفسيا لا صوت فيه ولا حرف، وأما إذا أراد أن يتكلم بصوت فهذا حادث ليس قائما بذاته هو مخلوق كذلك. انظروا إلى تلاعب الشيطان بأهل البدع لأنهم أدخلوا عقولهم الفاسدة في إثبات صفات الرب، ولكن أهل الحق الذين تابعوا الرسل والتزموا الوحي قالوا إن الله عز وجل كما بين عن نفسه أنه تكلم ويتكلم كلاما حقيقيا بصوت مسموع، كيف يكون هذا؟ ما ندخل في الكيفية، ما كلفنا ربنا أن نبين كيفية صفاته، لم يكلفنا بهذا أصلا وما لنا دخل بهذا لأنه فوق مستوى عقولنا. فاتقوا الله يا من تتدخلون في صفات ربكم بعقولكم وبغير سلطان من الله، ما أعطكم السلطان أن تتكلموا في صفاته بعقولكم وأن تحرفوها عن معانيها وأن تدخلوا معان فيها لا دليل لكم عليها. هل رأيتم ربكم؟ لن تروا ربكم حتى تموتوا. فكيف أدركتم ما أنتم تهرفون به من كلام بني عليه على التكهن كهانة لم يبنى على وحي منزل؟ هل أشهدكم الله عز وجل صفاتي حتى تقولوا هذا الكلام؟ الله المستعان. فنحن نؤمن أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا ليس مخلوقا، وأن الكلام صفة ذاتية فعلية، ومن حيث أصل الصفة هي صفة قائمة بذات الرب، فما زال الله عز وجل متكلما يتكلم سبحانه كلاما حقيقيا، وفي الجانب الآخر فإنه يتكلم وفق مشيئته، إذا أراد أن يتكلم تكلم، ومن هذا الباب الكلام صفة فعلية تتعلق بمشيئة الرب سبحانه. ففي الأزل هو سبحانه متكلم صفة لازمة لذاته، لم يكن في يوم ما سبحانه أبكم حاشا وكلا، وتعالى عن قول الأفاكين علوا كبيرا، وفي الوقت نفسه هو سبحانه يتكلم متى شاء بما شاء، فهي صفة فعلية تتعلق بمشيئته من هذا الباب، وهذا هو غاية الكمال، هذا هو الكمال. إذا كان هذا يعد كمالا في حق المخلوق، طبعا إيه يعني لعجز المخلوق، لكنه في ميزان البشر يعد كمالا أن الرجل يكون متكلما ولا يتكلم وقت ما شاء وبما شاء، هذا هو الكمال في ميزان البشر. فكيف في الكلام للحق الذين جعلوا كلاما نفسيا والله تنقصوا ربهم، جردوه عن القدرة على الكلام الحقيقي. إذا أنت جئت إلى فلان كي تكلمه هو لا يقدر أن يكلمك بصوت وحرف أنه أبكم، ولكنه عنده كلام في نفسه يريد أن يوصله، لكن لا يستطيع، عاجز، فوصفوا ربهم بالعجز، جعلوه عاجزا كهذا نوع كلام نفسي، لكن لا يتكلم به بصوت وحرف، لا يسمع، كيف يكون هذا؟ فأحمدوا ربكم علي على أن هداكم إلى نعمة التوحيد ونعمة السنة، وعفانا من هذا الغراء الذي عند المتكلمين. اكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم وجزاكم الله خيرا. الله يسلمك. نعترض النظر إن شاء الله.